لاحظ القواعد. ثانياً، أوزان الفعل والمصدر. الوزن الأول: جلس، فعل، يجلس، يفعل، جلوس، فعول، عمل، فعل، يعمل، يفعل، عمل، فعل. كبر، فعل، يكبر، يفعل، كبر، فعل.